عليكم. عليكم السلام. وعليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. هناك أحد المشايخ يقول لا يجوز الترحم على ابن حجر وابن حزم والنووي ويجعلهم من أهل البدعة، فما رأيك في هذا يا شيخ؟ رحمهم الله. نعم يا شيخ. رحمهم الله. آمين يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.